رغم ان احنا كتبنا كتاب الاخبار الاسلاميه بان لا يجوز للعلماء الخروج بالتلفزيون او غيره لانه يعمل لاهل الباطل في فما مدى صحه قوله وكان الظهور الظهور في التلفاز اذا كان هذا بنصر حق نظرا له على الحرج ان شاء الله اذا خرج التلفاز او ندوه في التلفاز الحق تنصر الحق لان التلفاز علم به بالقران يشاهده الناس في كل مكان فاذا ما ظهر فيها الحق صار يظهر فيها البعض فقط ليس ممكن ان يتحدث الى البعض فاذا ظهر بعض الحق وكلمات الحق في التلفاز ونشرت هذا مما ينفع الله به الناس فمن ظهر فيه قصد الحق وقد تطلع على الباطل ودعوة الناس إلى غير ما يكون على حرج عليه والله.